لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند باب في حد قطاع الطريق. قال: باب في حد قطاع الطريق. حد قطاع الطريق هو حد الحرابة أيضا كما يسميه العلماء، وهذا قد جاءت به الأدلة كما يأتي إن شاء الله. قال المصنف حفظه الله تعالى: قال الله سبحانه يريد للمسلمين أن يسيروا في أرضه آمنين لتبادل مصالحهم وتنمية أموالهم وصلة الرحم فيما بينهم وتعاونهم على البر والتقوى، لا سيما في السفر إلى بيته العتيق لأداء شعيرة الحج والعمرة. فمن أراد أن يعوق سيرهم أو يسد طريقهم أو يخوفهم في أسفارهم فقد شرع له حدا رادعا يزيل هذا العائق ويميت الأذى عن الطريق. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقدم الشيخ يعني الباب بالكلام عن أن المحاربين هؤلاء أو قطاع الطريق هؤلاء يعكرون على المسلمين حياتهم، فهم يخوفونهم في طرقهم وفي حياتهم ويحولون حياتهم إلى خوف، ويعني يبعثون في الناس الخوف والرعب والروع ونحو ذلك. ولذلك كان عقابهم يناسب جرمهم، كان عقابهم يناسب جرمهم، ولذلك سمي حد قطاع الطريق بالحرابة، لأنهم يحاربون الله عز وجل ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحارب أو قطاع الطريق يعني يعتدون على أعظم المقاصد العظيمة التي جاءت الشريعة من أجلها، وهي المقاصد الخمسة المشهورة، وهي النفس والمال والعرض ويعني العقل والدين. فالمحارب أو يعني قطاع الطريق يعتدون على هذا كله. فإذا خرجوا مثلا على إنسان في الطريق اعتدوا على نفسه واعتدوا على ماله وربما اعتدوا على عرضه واعتدوا على عقله، ربما يعني كان هذا الترويع وهذا التفزيع يفسد على الإنسان عقله، واعتدوا على الدين بالجملة، اعتدوا على الدين لأن الدين حرم ذلك. نعم. ولذلك كانت عقوبتهم على هذا النحو المذكور في هذه الآية. لذلك يقول الشيخ: والمراد بالمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. الحقيقة إنهم لا يغصبونهم المال فقط، بل قد يقتلونهم، بل قد يعتدون على أعراضهم ونحو ذلك كما أشرنا. فالمراد بالمحاربين هم من يسعون في الأرض فسادا ويعرضون للناس، يقول في الصحراء أو البنيان. هذه العبارة فيها إشارة إلى خلاف بين العلماء، وهو: هل الحرابة لابد من أن تكون في صحراء أم أنها تكون في الصحراء وفي البنيان؟ لأن هناك طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن حد الحرابة لا يقام إلا على من خرج على الناس في الصحراء، خرج على الناس في الصحراء بعيدا عن البنيان وبعيدا عن الناس ونحو ذلك. فقالوا إنه حد الحرابة من شروطه أن يكون الاعتداء في الصحراء بعيدا عن الناس. والفريق الآخر وهو الراجح أنه وهو قول جماهير العلماء أنه يكون في الصحراء وفي البنيان يعني ماذا؟ أن قطاع الطريق مش شرط يكونوا في الصحراء، لا بل في البنيان يعني في المدن وفي القرى، لو فعلوا ذلك أيضا يقام عليهم حد الحراب، بل قالوا إن هذا دليل على شديد فجورهم. إذا كان هم في الصحراء بيعملوا كده ربما لأجل ما فيش ناس هتغيث الناس اللي هم يعتبر عليهم، لكن ده لما يعملوا كده داخل المدن وفي القرى ده هذا يدل على شدة فجورهم وجرمهم، ولذلك دول أولى بالعقوبة، اللي بيعتدوا جوه المدن دول أولى بالعقوبة، ولذلك يدخل في هذا العصابات المتنوعة كما يقول العلماء، عصابات التي تعتدي على الأموال، تعتدي على النفوس، تعتدي على الممتلكات، كل هذا أو كل هؤلاء يدخلون في قطاع الطريق أو المحاربين. قال ويشترط لتطبيق الحد عليهم أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة، وأن يأخذوه من حرز بأن يأخذوا المال من يد صاحبه وهو في القافلة، وأن يثبت قطعهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلين، يعني أن يشهد عليهم اثنين عدول أنه هو قطع الطريق أو أنه هو يعترف بنفسه، وإلا لو ترك الأمر لمجرد تخمينات الناس كل الناس تدعي على بعضها ما تشاء، ولذلك لابد من إثبات الحد بهذه الطريقة. قال وحدهم يختلف باختلاف جرائمهم، حدهم يختلف باختلاف جرائمهم، يعني الآية ورد فيها أن يصلبوا أو تقطع أيديهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، عقوبات مختلفة، هذه العقوبات اختلف أيضا العلماء فيها على قولين مشهورين، والشيخ هنا في هذه العبارة وحدهم يختلف باختلاف جرائمهم أشار إلى أيضا الخلاف، وإن كان هو اختار قول من القول، هذا الخلاف هو عبارة عن أن طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن أو في الآية تدل على التخيير، وطائفة أخرى ذهبوا إلى أن أو في الآية تدل على التنويع، يعني قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فالذين قالوا أن أو هنا للتخيير، يعني معناه أن الحاكم له أن يتخير العقوبة من هذه العقوبات في قطاع الطريق، يعني عايز يقطع يقتلهم، عايز يقطع رجليهم، عايز يصلبهم، عايز ينفيهم، ما يراه الحاكم يجتهد فيه. الفريق الآخر وهو الذي اختاره المصنف وهو الأرجح وهو اختيار المصنف، قالوا لا، أو هنا للتنويع، هنا أو للتنويع، يعني كل عقوبة تناسب فعلا معينا وعليه، فالقاضي أو الحاكم هيلتزم هذا التنويع في العقوبة، مش هيترك يعني إيه الأمر للحاكم، لا، ده العقوبات دي منوعة بحسب الجريمة، فإن فعل كذا يبقى العقوبة كذا، إن فعل كذا العقوبة كذا، وهكذا. قال وحدهم يختلف باختلاف جرائمهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل حتما وصلب حتى يشتهر أمره، فبيقول اللي قتل منهم وأخذ المال يعني اعتدى في الطريق، قطع الطريق، خذ المال وقتل اللي خذ منه المال، قال قتل حتما وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء، كما حكاه ابن المنذر. ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل بس ولم يأخذ المال، قتل حتما ولم يصلب. قال ومن أخذ المال ولم يقتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، في مقام واحد وحسمت عن النزيف ثم خلي، يعني قام عليه الحد على هذا النحو وقت واحد، قطع إيد اليمين مع الرجل الشمال. نعم. ومن أخاف السبيل فقط ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض بأن يشرد فلا يترك يأوي إلى بلد بل يطارد. من أخاف السبيل فقط، هو عنده غرض معين فبيخوف الناس عشان ما يجوش من الناحية دي خالص، عشان يمنع الناس تمر في هذا الطريق، عشان ممكن هو هيعمل جريمة في جهة أخرى بس مش عايز الناس تعدي من هنا، يوم يخوف الناس ما عندوش، ده أخف واحد، فهذا ينفى في الأرض. نعم. قال فتختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم، بقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه الآية نزلت في قطاع الطريق عند أكثر السلف، وهي الأصل في حكمهم. قال ابن عباس إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. قال رواه الشافعي، وإن كان هذا الحديث ضعفه يعني العلماء، سنده ضعيف. أين؟ قال ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل عليهم جميعا، وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا جميعا وصلبوا. يعني يقول لو قتل بعضهم ثبت الحكم حكم القتل عليهم جميعا، يعني لو بعضهم قتل، بعضهم قتل والبعض الآخر ما قتلش ما بشرش القتل، يعني كلهم يقتلوا. هذا يعني على الراجح. لماذا؟ لأنهم كلهم صاروا كالواحد، لأنهم رد لبعضهم، لأنهم عبارة عن ماذا؟ بيبقى غالبا واحد بيتابع الطريق والتاني مش عارف بينظر يراقب والثالث مثلا بيباشر الاعتداء ونحو ذلك، فكلهم صاروا كواحد لأنهم رد لبعضهم البعض، عبارة عن دعم، كل واحد بيدعم الآخر. فما في هذه الحال المباشر زي اللي بي بي بيساعد من ناحية تانية. نعم. وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا جميعا وصلبوا برضو، لأنهم صاروا كالإيش؟ كالواحد، لأنهم رد لبعضهم. نعم. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يد ورجل وتحتم قتل. يعني من تاب منهم قبل القدرة عليه، يعني قبل القبض عليه، تاب إلى الله فإنه يرفع عنه الحد، يرفع عنه الحد لقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، قبل ما يقبض عليه تاب أعلم توبته، هذا لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه، لأن الشرع يشجع على التوبة. لكن لو كان أخذ أموال أو اعتدى على يعني من اعتدى عليهم من الناس مثلا، ومعروف وهناك من يطالب بهذا الحق يطالبه وعرفه، فإن هذا لا يسقط حتى ولو تاب، هذا لا يسقط. قال وأخذ بما للآدميين من الحقوق من نفس وطرف ومال. يعني لو تاب قبل القبض عليه لا يقام عليه حد الحرابة، لكن لو كان هناك من الآدميين من يطالبه بحق، قال أيوه هو اعتدى عليه في اليوم الفلاني وخد مالي يبقى لازم يرد له المال، اعتدى عليه في اليوم الفلاني وأصابني بكذا قطع يد قطع طرف نحو ذلك، يقتص منه ذلك، يقتص منه في هذا إلا أن يعفى له عنها من مستحقيها، إلا أن الناس اللي هم أصحاب الحق يعفون عنه. قال لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنه، بل تجب إقامته، وإن تابوا وإن كانوا صادقين في التوبة. يعني لو تابوا بعد القبض عليهم لا، ما هذا بينهم وبين الله، لكن يقام عليهم الإيش؟ الحد. يقام عليهم الحد لأنهم تابوا بعد ما قبض عليهم. هنا مسألة أيضا أو فائدة نذكرها أخرى، وهي أنه يدخل مع المحارب أو قطاع الطريق كل أصحاب الجرائم والحدود الأخرى إذا تابوا قبل القبض عليه. يعني الزاني مثلا، السارق، شارب الخمر، كذا نحو ذلك، تاب قبل أن يقبض عليه، قبل ما الأمر يوصل للحاكم تاب، فإنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تاب من الزنا والسرقة وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة عليه. يعني إذا كان المحاربين اللي هم أجرم الناس، حد المحاربين ده أشد حد في الإسلام، حد الحرابة أشد حد في الإسلام، وكان سببه أن بعض يعني مجرمي العرب كانوا قد تظاهروا بالإسلام، تظاهروا بالإسلام وجاءوا إلى المدينة، فلما مكثوا في المدينة مدة اجتووا المدينة، يعني جو المدينة ما عرفوش يعيشوا فيه، كانت المدينة فيها حمى زمان، فأصابتهم حمى المدينة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بإبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا كما في حديث أنس، فشربوا من أبوالها وألبانها فشفوا وصحوا، يعني صار الحمد لله يعني حصل لهم شفاء. يعني قال: فقتلوا الراعي واستاقوا الزود. بعد ما ربنا شفاهم كده، الحظيرة بتاعت إبل الصدقة كانوا قاعدين فيها يشربوا ألبان ومش عارف إيه ونحو، أول ما بس شدوا حيلهم طمعوا في إبل الصدقة، فقتلوا الراعي، وفي برواية وسملوا عينه، قتلوا الراعي وسملوا عينه يعني خرقوا عينيه، واستاقوا الزود، يعني خدوا الإبل وهربوا بها، فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهم في آخر النهار. الصحابة رضي الله عنهم خرج منهم بعث تتبعهم وطلبهم حتى أتى بهم، فجيء بهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بتسميل أعينهم وقتلهم وتركهم في الشمس يعني حتى يموتوا، وتركهم يعني بلا ماء ولا ولا ولا طعام حتى يموتوا. فكان هذا الحد، أو فنزلت هذه الآيات، فنزلت هذه الآيات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا أشد حد من حدود الله في الحدود. عشان كذا أنس رضي الله عنه يقول: ما ندمت على إبلاغ علم، ندمي على إبلاغ أو إخبار الحجاج لما سألني ما هو أشد حد في حدود الله، فقلت: حد الحرابة، فكان الحجاج يقتل الناس به، أو كما قال رضي الله عنه. الحجاج أما عرف القصة دي فبقى كل ما حد يخلفه يقول عليه ده إيه، مفسد في الأرض، مفسد في الأرض، مفسد في الأرض، وياخده يقتله على طول بهذا الحد. قال المصنف: فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيما وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتفصيل، ولئلا يتخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله، إذ لا يعجز من وجب عليه الحد أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة. يعني لا عبرة بالتوبة التي بعد القدرة عليه، لا عبرة لها في إسقاط الحد، إنما يجب عليه إقامة الحد وبينه وبين ربه إن تاب. قال ومن صال على نفسه، من يريد قتله. انتقل هنا للكلام على فرع داخل هذه المسألة، وهي حكم الصائل. الصائل هو الذي يصول على غيره، يعني يعتدي على غيره، يعتدي على غيره فأخذ ماله، يعتدي على عرضه نحو ذلك. قال من صال على نفسه، من يريد قتله، أو صال على حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته، من يريد هتك أعراضهن، أو صال على ماله، من يريد أخذه أو إتلافه، فله الدفع عن ذلك، سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه، لأنه لو منع من الدفع لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض. يعني مما أعطاه الشرع للإنسان أنه يدافع عن نفسه إذا اعتدى عليه صائل. لو أن صائلا صال على ماله على عرضه يجوز له أن يدفعه، وهذا الدفع لو وصل إلى القتل جاز، لكن لابد أن يدفع بالتي هي أسهل، يدفع بالتي هي أسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. قال وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه، لأنه قتله لدفع شره، وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه إذا لم يؤدي إلى الفتنة، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني يقصد إذا لم يؤدي إلى ما هو أشر منه وأشد منه، وإلا قد يعتدى على الإنسان ولا يدفع عن نفسه إذا كان الدفع يؤدي إلى ما هو أشر وأشد. بمعنى أو بمثال، قد يخرج على الإنسان صائل قاطع طريق يقول له اعطيني المال الذي معك، فعند ذلك شرع الشرع له أن يدافع عن نفسه وعن ماله، وأنه لو لم يندفع الصائل إلا بالقتل يجوز له أن يقتله، وأنه هو لو قتل فهو شهيد. لكن هنا أيضا لابد من الانتباه إلى أن الإنسان لابد أن يكون عنده فقه في هذه المسألة، بمعنى أنه ليس في كل الأحوال يجب عليه أن يدفع، لا، وإلا لو كان الصائل معه من القدرة والقوة ما لا أقدر عليه، وغلبت الظن عندي، بل مجرد الظن عندي أنه لا أستطيع أن أقاومه ولا أن أدفعه، وأني لو دفعته لقتلني، في هذه الحال إذا كانت المفسدة أشد وأعظم فإنه يجوز للإنسان عند ذلك أن يترك الدفع، أن يترك الدفع ويختار أخف الضررين في ذلك. قال ويلزمه الدفع عن نفس غيره وعن حرمة غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومعنى نصرته إذا كان ظالما منعه من الظلم. يقول ويلزمه الدفع عن نفس غيره وعن حرمة غيره، إن الإنسان لو عنده قدرة المسلم إنه يدفع عن غيره يدفع، مش يقف يتفرج ولا يقول أنا مالي، زي بعض الناس نسأل الله العفو والعافية نرى هذا الآن في حياة الناس في الطرقات، إنه ممكن واحد بيعتدي على واحد بل قد يصل إلى أن يقتله، والناس تمر هكذا ذهابا وإيابا ولا أحد حتى يقول له ماذا تفعل. ولذلك هؤلاء في الحقيقة من كان منهم قادرا على دفعه فهو آثم وسيسأل عن ذلك يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وعليه. فإذا وجدنا مظلوما وعندنا القدرة على نصرته فإنه يجب على القادر أن ينصره. قال: وإذا دخل لص في منزل إنسان فحكمه حكم الصائل بأن يدفعه بالأسهل فالأسهل. ومن نظر في بيت رجل، يعني لو دخل لص بيسرق مثلا كرسي ولا مروحة ولا حاجة، ما طلعش المسدس وديه على طول رصاصة مثلا، إنما يدفع بالإيه؟ بالأسهل فالأسهل. يعني لو هو يندفع بأنه يضرب مثلا بشيء أخف لا بأس، أو يندفع بما هو دون ذلك، يبقى لا يجوز أن يستعمل ذلك معه. نعم. قال: ومن نظر في بيت رجل من خصاص بابه أو نافذة أو من فوق سطح، خصاص الباب يعني الفروق بتاعت البيبان والخرام ونحو ذلك، فله دفعه ومنعه من ذلك، ولو أصاب عينه ففقأها. يعني لو واحد بينظر علي من الشباك بتاعي وأنا علمت أنه ينظر عني، ينظر إلى بيتي من شباكي، يجوز أن أفقأ عينه بشيء، عينه هذه هدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن فعل ذلك، قال: لو علمت لفقأت عينك، لأن هذا اعتداء شديد جدا صارخ، لأنه قد يعتدي بهذا الاطلاع على ما لا يحل له من ربما هتك أعراض أو نحو ذلك، فلذلك عينه في هذه الحال هدر. نعم. قال: فهي هدر لحديث من اطلع في بيت ففوقئت عينه فلا دية ولا قصاص، وهذا لحرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله تعالى. قال: وهذا هو عدل الإسلام وحفاظه على سلامة المجتمع وانتظام مصالحه لتعمر البلاد ويأمن العباد وتنتظم المواصلات بين الأقطار فيسير الناس فيها ليالي وأياما آمنين. ولا صلاح للبشرية إلا بتطبيق هذا التشريع الحكيم، فقد عجزت أنظمة الأرض كلها وقواها المادية أن تحقق للناس شيئا من الأمن المنشود بدون تطبيق هذه الشريعة. وصدق الله العظيم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك من عظيم فوائد أو منافع الشريعة العظيمة أنها تحقن دماء الناس وتمنع الجريمة قدر المستطاع. ولذلك أنت برغم يعني ما يعني نتحفظ يعني على الحال الآن في المملكة السعودية، إلا أنه لا تزال المملكة العربية السعودية أقل بلد في العالم في نسبة الجريمة، أقل بلاد العالم في نسبة الجريمة. لماذا؟ لأن أحكام الشريعة تزجر الناس، فالكل يخاف من أحكام الشرع فهي زاجرة. ولذلك هذا مما يحفظ الأعراض والأموال والدماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي حكام المسلمين إلى الحكم بشرعه. نقف على باب في قتال أهل البغي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.